السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحديثنا هذه الليلة هو الدرس المثمن للعشرين بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. والحديث لا يزال في المسائل المتعلقة بمسائل القبر والحياة البرزخية وما ينتظرنا جميعا بعد انتقالنا من هذه الحياة الدنيا إلى تلك الدار، والله المستعان. وكنا انتهينا إلى الحديث عن تكلم عن الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح، والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. وذكرنا نقطة مهمة جدا وهي من خصائص هذا الدين، وهي التوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وكذلك بين الروح والجسد. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله. نعم. قل فإذا تأملت هذا المعنى الذي أشار إليه قبل قليل، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل دار أحكامها التي تخصها، وجعل يقول فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه. والسبب في ذلك كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله، في الخلل هو في قياس إحدى الدارين على الأخرى وجعل بعض أحكام الدارين للأخرى، وهنا يحصل الخلط ويحصل اللبس ويحصل الضلال. ولكن عند التفصيل والاقتصار فيما غاب عنا علمه، الاقتصار على المصدر الوحيد الصحيح الذي يعتمد عليه فيما غاب عنا علمه من أمور الغيب، وهو ما ورد به النص، ما ورد به الوحي المعصوم، عند الاقتصار على ذلك والاقتصار عليه والأخذ منه دون غيره يحصل التوافق والوضوح وتتضح الحقيقة ولا يبقى هناك أي شيء من الإشكالات. ولكن عند إعمال العقل فيما لا يستحسنه، فيما لا يستطيعه ولا يملك أدوات إدراكه، هنا يحصل الخلط والالتباس والإشكال. يقول رحمه الله تعالى إذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وذلك لأنه كما بلا شك قالوا بذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيره، يتميز المؤمنون بالغيب من غيره، فالذين يسلمون للغيب ويأخذون الحق من مصادره الصحيحة الواضحة لا إشكال عندهم. ولذلك أنت تمر على المقبرة تراهم متجاورين في البقعة، ولكن بينهم من الفروق ما الله به عليم، والله المستعان. ولو أنك قست تلك الحياة الأخروية، الحياة البرزخية على الدنيا، فلا يتصور أن يكون قبران بينهما متر أو أكثر بقليل أو مترين أو نحوها، هذا في روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار. وكذلك لو نبشت عن هذين القبرين لوجدت أن المقبور إما قد أصابه الهلا وأكلته الأرض ولم يبق منه إلا عظامه أو نحو ذلك من شيء من آثاره، ولا نرى عذابا ولا نرى نعيما. نعم، لا نراه بأعيننا بقوتنا المناسبة للقدرة في الحياة الدنيا، أما واقعه فهذا حال لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلذا يجب علينا أن نسلم لخبره ونؤمن كما أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم، وأن يعني نرجع الضعف والعجز إلى عقولنا نحن وإدراكاتنا التي لا تستطيع، لم يعطينا الله سبحانه وتعالى القدرة والإدراك لما يكون في تلك الدار الأخرى، ولن نحس بذلك ولن نره إلا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، والله المستعان. نعم. ويجب أن نعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنسها للدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليها من قبل التراب والحجارة لدمرهم ودهتم حتى يكون أعمى أقوى من جنب الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعجب من هذا أن الرجلين من تنام أهلهما إلى جنب صاحبه، وهذا بحفرة من حفر النار، وهذا لا يصل من هذا إلى جانبه شيء من حرب النار، ولا من هذا إلى جانبه شيء من نعيم، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس المدعاة للتكذيب بما لم تحب به العلم. نعم، لما ذكر ما يختص به المؤمنون بالله تعالى وبكتابه برسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أصول ذلك الإيمان بالغيب الذي يميز المؤمن من الكافر، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، وهذا من الإيمان بالغيب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. قال: ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم، أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيم، أنه الفرق شتان بين ما يكون في تلك الدار إلى ما في هذه الدار، ولذلك لا قياس، لا يمكن القياس ولا يمكن إعمال العقل في مثل هذه الأمور إلا التسليم. دور العقل هنا التسليم للصادق صلى الله عليه وسلم لخبر الوحي، هذا دوره وينتهي. لكن أن نقيس الغائب عنا هذه الأمور الغيبية في واقعنا الدنيوي، فإن هذا قياس مع شدة الفارق من جميع النواحي. ولذلك ذكر بعض الصور، قال: إننا نؤمن، وهذا مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الذي هو من أركان الإيمان، ما يكون في قبر من عذاب أو نعيم. ولذلك يقول: بل أعجب من هذا أن رجلين يدفن أحدهما إلى جانب صاحبه، هذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا هذا إلى جاره من نعيمه شيء. وهذا يعني أمر علمه عند الله سبحانه وتعالى، علينا التسليم والتصديق لما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. فيقول: وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، إن الله على كل شيء، على كل شيء قدير، قدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. هذه يعني جبلة النفوس، أن الشيء الناس أعداء ما جهلوا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فهل طبيعة الإنسان أنه إذا جهل شيئا كذبه ورده؟ ولا شك أن الإنسان إذا جهل شيئا فعليه أن يرد علمه إلى عالمه. هذه الأمور لا شك أننا نجهلها، ولا مجال إلى معرفتها إلا بخبر الصادق، أن نرجع إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين لنا ما في تلك الدار من هذه الأمور. فإيماننا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق مرسل من عند الله عز وجل يقتضي أن نؤمن ونسلم بما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم كأنه رأي العين بل أشد. وقد ذكرنا نحن في الدرس الماضي صورة من صور المفارقة القوية بين إدراكات الإنسان وقدراته في هذه الحياة الدنيا وبين الحياة البرزخية فضلا عن دار القرار، وهي رؤية الرب سبحانه وتعالى. فرؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا مستحيلة. لماذا؟ لعدم قدرتنا على هذه الرؤية. لو كشفها حجابه النور أو النار كما جاء في الحديث الصحيح، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما دعا موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا كان الجبل بصلابته وقوته وعظمته لم يستطع تجلي الخالق سبحانه وتعالى له، فكيف بهذا المخلوق الضعيف؟ لكنه في الآخرة النظر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى وجهه الكريم من أجل النعم التي يمنحها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، نسأل الله الكريم من فضله. نعم، فهذا هذه صورة مما يجب أن يسلم به المرء في أن القدرات والطاقات والإمكانات في الحياة البرزخية وفي دار القرار تختلف كلية عن قدراتنا وطاقاتنا وإمكانياتنا في هذه الحياة الدنيا. وقلنا في الدرس الماضي أيضا نعيد ونكرر أنه قد ضل من ضل حينما قاسوا أيضا تلك الأمور التي تكون في الحياة البرزخية في الدنيا في قضية مثلا سماع الأموات وأنهم يسمعون الأحياء. فما داموا دلت النصوص على أن الأنبياء والصالحين والشهداء في قبورهم أحياء حياة برزخية وأنهم يسمعون الأحياء، فلماذا لا نستشفع بهم؟ ولماذا لا نطلب منهم الشفاعة ونطلب منهم قضاء الحاجات؟ نقول إن الحياة هنا مختلفة، ولذلك فالحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا. فإذا مات ابن آدم انقطع عن هذه الدنيا وما فيها، فحياته البرزخية تختلف عن حياته الدنيوية، وسماعه البرزخي يختلف عن سماعه الدنيوي، وجميع شؤونه البرزخية تختلف عن شأنه في الدنيا. ولذلك إذا كنا في دار واحدة فإنه يمكن أن يسأل الأنبياء والأنبياء الشفاعة كما يسألون الشفاعة العظمى يوم القيامة، يسألون الأنبياء وهم في دار واحدة، يسألون الأنبياء في أن يشفعوا إلى الله سبحانه وتعالى للفصل والقضاء بين الناس، لأنهم في دار واحدة. وهذا من الشفاعة الثابتة التي دلت عليها النصوص. لكن أن يستشفع رجل في الحياة الدنيا بآخر في الحياة البرزخية فهذا مما منعته الشريعة. نعم، قال: ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. قال يشير إلى بعض يعني الآيات في هذه الحياة الدنيا للافتراق بين الدارين، يقول وقد أرانا الله في هذه الدار. نعم. أرانا الله في هذه الدار من عجائب ورخص ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أضلالهم وغيابهم وحويهم، ولو أطلع الله على ذلك الحجاج كلهم لزالت حكمة التكذيب والإيمان بالغيب ولا بال لك من الناس، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تلاكم الله الله من عذاب ربنا أسمع الله. ولما كانت هذه الحكمة مندرجة في أمر البهائم سمعت وأطاعت. الله أكبر. نعم، هذه يعني صورة من هذه الصور، وفيها يبين الحكمة من حجب إدراكنا لما يكون في الدار البرزخية. فمن ذلك أنه لو أطلع الله سبحانه وتعالى العبادة كلهم على بعض ما يكون في تلك الدار لا زالت حكمة التكليف بالإيمان بالغيب، وهو من أجل المزايا والخصائص الذي يتميز بها المؤمن من الكافر. هدى للمتقين أول صفاتهم قال الذين يؤمنون بالغيب. فإذا كنا لا نؤمن إلا بالمحسوس كما هو قول الماديين، نعم لانتفت حكمة التكليف بالإيمان بالغيب، لكن الله امتحننا وكلفنا بأن نؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أدركناه بحواسنا وقدراتنا وطاقاتنا أولى من الذكر. ومن ذلك ما يكون في القبر وهو أول منازل الآخرة، فكيف بما بعده؟ قال وهو يذكر بعض حكم الخالق سبحانه وتعالى في حجب إدراك الناس ما يصيب أهل القبور من أهوال وأمور عظيمة وشديدة، يقول لو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت، السبب الأول لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، والأمر الثاني ولما تدافن الناس لأنهم يدركون ماذا أمامهم من ما يكون في القبر، ما جرؤ الناس على أن يدفن بعضهم بعضا، ما استطاعوا. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن حجب عنا ما في تلك المنازل من أهوال. الله أكبر. نعم، وهذا نص عليه الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه الله عز وجل ويطلعه على غير ما يطلع عليه بقية البشر والخلق. لماذا؟ لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى ورسول رب العالمين، فأعطاه الله سبحانه وتعالى من القدرات والإمكانات والإدراكات ما لا يملكه سائر البشر عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما لا نسمع في القبور، كما أنه عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى عليه الصلاة والسلام. وله من الخصائص ما لا يخفى، لأن الله اصطفاه على سائر الخلق بصفات خصه الله سبحانه وتعالى بها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى بذلك. قال ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت وأدركت. فالبهائم تسمع ما في القبور وتدرك ما في القبور، لأن حكمة إيمانها منتفٍ وحكمة تدافنها أيضا منتفية، فلذلك الله سبحانه وتعالى يسمعها ما لا يسمعه البشر أو المكلفين. نعم. وللناس سؤال من كريم ونذير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: حتى نعم هذه إحدى المسائل المتعلقة بالسؤال في القبر وسؤال منكر ونكير، وقد مرت معنا الأحاديث في هذا وثبوت تسمية الملكين السائلين الفتانين في القبر بمنكر ونكير. وهذه المسألة طبعا هذا الكلام كما أسلفنا ما قبله وما بعده هو ملخص من كتاب الروح ابن القيم رحمه الله تعالى، فذكر مسألة هذا السؤال سؤال منكر ونكير والسؤال في القبر هل هو خاص بهذه الأمة وإلا عام بالأمم جميعها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحد هذه الأقوال وهو التوقف، ونسبه إلى ابن عبد البر، وذكر القول الثاني وهو عدم الاختصاص، يعني ليس السؤال ليس خاصا بهذه الأمة إنما لجميع الأمم، واستظهره يعني رجحه حيث قال ويظهر عدم الاختصاص فليس خاصا بهذه الأمة. فالأقوال ثلاثة، القول الأول أنه خاص بهذه الأمة، وممن قال بهذا وانتصر له أبو عبد الله الحكيم الترمذي، والحكيم الترمذي غير أبو عيسى الترمذي صاحب السنن كما هو معروف، فهذا انتصر للقول بأن السؤال إنما هو خاص بهذه الأمة، واستدلوا لذلك بهذا الحديث إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة، كما استدلوا بأن الملك يسأل المقبور ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم فهموا من هذا أن السؤال خاص بهذه الأمة فهي تسأل عن نبيها، والحديث هنا أن هذه الأمة تبتلى في قبورها. لكن هذا الحديث وكذلك السؤال ليس فيه ما يدل على الاختصاص، ولهذا قال منهم من يرويه تسأل تبتلى أو تسأل، والنتيجة واحدة لأن السؤال ابتلاء وامتحان في القبر. نعم، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، فهذه أدلة القائلين باختصاص هذه الأمة بالسؤال في القبر. نعم، قال وهذا أمر لا يقطع به، يعني ليس صريحا في المسألة حتى نقطع به، وإنما هذه الأمة تبتلى في قبورها كما تبتلى الأمم السابقة، ليس فيه ما يدل على ذلك. وحديث البراء لما ذكر السؤال سؤال الملك عن المقبور فإنما يسأل عن رجل من هذه الأمة لأنه يخاطب هذه الأمة، فتسأل عن نبيها، فكل أمة إنما تسأل عن نبيها الذي بعث فيها طبعا هناك بعض الأدلة يأتي إشارة إلى بعضها بعد قليل. هذا قول الذين قالوا بأن هذه الأمة يعني أن السؤال خاص بهذه الأمة، والقول الثاني وهو القول بالعموم، وذكرنا الإجابة على هذه الأدلة التي استدلوا عليها، فليس في الأدلة ما يدل على التخصيص فيبقى السؤال على عمومه، بل هناك من الأدلة ما يدل على العموم. وعلى كل فالمصنف رحمه الله تعالى اختصر الكلام هنا في هذه المسألة، فذكر طبعا ممن انتصر القول بالعموم عبد الحق الإشبيلي، وكذلك القرطبي في تذكرته فانتصر إلى القول بأن السؤال عام لجميع الأمم. ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر رأى التوقف وقال الأدلة ليست صريحة في التخصيص وليست صريحة أيضا في العموم، فلذلك نتوقف. وهذه نقطة مهمة جدا يحتاج إليها طالب العلم، وهي قضية التوقف إذا لم يترجح عنده الدليل ولا غضاضة في ذلك البتة، بل هذا ديدا الراسخين في العلم، إذا لم يظهر له الدليل ويتبين فعليه التوقف حتى يتبين ولا غضاضة في ذلك. المصنف هنا تبعا لابن القيم رحمه الله تعالى يستظهر القول بعدم التخصيص، وأن السؤال عام لهذه الأمة وللأمم الأخرى، ثم ذكر طبعا قال والله أعلم، لأن هذه مسألة يعني هي مجال نظر، والأدلة ليست صريحة لا في التعميم ولا في التخصيص، فلذلك تبقى مجال نظر، فلذلك قال والله أعلم، يعني المسألة هي مجال للنظر في هذه المسألة. قال وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، اختلف في سؤال الأطفال أيضا، يعني من الأدلة التي أشرنا إليها قبل قليل أو كنا نشير إليها من أدلة القائلين بالتخصيص، قالوا إن كل أمة إذا كذبت رسولها فإنه يعجل لها العذاب، يعجل لها العذاب إلا هذه الأمة، فلذلك لا معنى للفتنة في القبر والسؤال والعذاب البرزخي. هذه أيضا من الأدلة التي استدلوا بها، لكن أيضا هو ليس بصريح على المسألة التي نحن بصددها. ذكر من هذه المسائل مسألة سؤال الأطفال غير المكلفين، هل يسألون في قبورهم أم لا؟ المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى المسألة ولم يتوقف عندها، قال وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، واقتصر على هذا. ومسألة سؤال الأطفال لأهل العلم فيه قولان أيضا، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد في هذه المسألة. القول الأول أنهم يسألون كغيره، وحجة من قال ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن في الصلاة على الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي، على صبي غير مكلف طفل، يقول فسمعته يقول اللهم قه عذاب القبر، اللهم قه عذاب القبر. فما دام أنه يدعى للطفل في الصلاة عليه، أولا يشرع تشرع الصلاة عليه، والصلاة عليه إنما هي شفاعة، هي شفاعة. أن لما مر معنا موانع العقوبة أو ما يسميها المصنف وهنا رحمه الله الممحصات العشر، فمن موانع العقوبة الصلاة على الميت، فقد يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء أحد المصلين على هذا الميت ويكون سببا في غفران ذنبه. نعم، فما دام أنه شرعت الصلاة على الطفل الصغير فهذا دليل على أنه في حاجة إلى دعاء المسلمين له، وهذا الدعاء شامل لفتنة القبر ولعذاب الآخر، ولعذاب الآخر. فهذا أبرز الحقيقة الأدلة، واستدلوا على ذلك أيضا بأنه ما دام أن الأطفال يمتحنون في الآخرة فلماذا لا يمتحنون في القبر، فلماذا لا يمتحنون ويسألون في القبر كما أنهم يمتحنون في الآخرة، وهذا هو الراجح كما تعرفون في مسألة الأطفال في الآخرة. القول الآخر وهم الذين قالوا بأن الأطفال لا يمتحنون في قبورهم ولا يسألون، قالوا إن الطفل غير مكلف فعما يسأل، عما يسأل وهو غير مكلف، وقالوا أيضا إنه ثمة فرق بين السؤال في القبر والامتحان في الآخرة، الامتحان في الآخرة ثابت لأن الله يبعث إليهم من يأمرهم وينهاهم، فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. فالمسألة تختلف عن هذه الدار، عن دار البرزخ. فالامتحان إنما كما جاء به النص إنما هو في الدار الآخرة لا في القبر، وفرق بين هذه وتلك. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد جاء في بعض روايات الحديث عند أبي داود وعند الترمذي عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل ولم يقل على صبي، وهنا انتفت دليل إذا قلنا إنه رجل وليس بصبي. ثم جواب آخر أنه لو قلنا بأنه صبي على تسليم بثبوت هذه اللفظة وهذا الحديث، فالعذاب غير العقاب، فرق بين العذاب والعقاب. فالعقاب إنما يكون عن استحقاق، أي يستحق العقوبة، ولذلك سمي العقاب عقابا وعقوبة، لأنه يكون عقيب الذنب أو عقب الذنب مباشرة، فهو مستحق له. أما العذاب فهو التألم، مطلق التألم، قد يكون نتيجة ذنب وقد لا يكون. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السفر قطعة من عذاب، يعني يتألم فيه الإنسان، ولا يلزم أن يكون الإنسان مذنبا. فالعذاب هو التألم الذي يجده الإنسان، قد يكون نتيجة عقوبة، نتيجة ذنب فيكون عقوبة، وقد لا يكون كذلك. وعليه فإن العذاب أشمل وأعم من العقوبة، فإن كان عن ذنب واستحقاق فهو عقوبة، وإن كان لا فليس بعقوبة. وهذا التفريق هو تفريق جيد في الحقيقة، وهو يحل لنا إشكالية تتعلق في هذا الموضوع، وهي مسألة تتعلق بموضوع القبر، وهي مسألة عذاب الميت ببكاء أهله عليه. والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الإنسان بعمل غيره؟ فإذا قلنا بأن العذاب هو مجرد الألم ولا يلزم أن يكون ذلك نتيجة ذنب فعله المرء، فإن الإنسان معنى الحديث إن الإنسان لا يتألم في قبره ببكاء أهله عليه، ولا يكون ذلك عقوبة له، إنما هو ألم. ولا شك أن القبر ووحشته وظلمته وأهواله أن كل إنسان يتألم فيه ويتعذب فيه وما فيه من أهوال، وبما في ذلك الأطفال. وعليه يخرج حديث أبي هريرة أن هذه الوحشة ومفارقة الأهل يعني الظلمة، أن هذه في حد ذاتها يجد الإنسان صغيرا كان أو كبيرا لها من الألم والعذاب ما يجده، وإن لم يكن مستحقا لذلك. وعليه فلا إشكال في هذا الحديث في الدعاء له بأن يقيه عذاب القبر، ولذلك قال عذاب القبر. وهذا توجيه جيد في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكر أبو هلال العسكري في كتابه الفروق، ذكر الفرق بين العقوبة وبين العقاب وبين العذاب بمثل ما ذكرنا، فقال: إن العقاب ينبئ عن استحقاق، ينبئ عن استحقاق، فهو يستحق العقوبة. قال: سمي بذلك لأنه الفاعل، لأن الفاعل يستحقه عقيب فعله مباشرة. قال: ويجوز أن يكون العذاب مستحقا، ويجوز أن يكون غير مستحق، وهو التألم الذي يجده الإنسان من غير استحقاق، والله تعالى أعلم. هذه مسألة إيش؟ سؤال الأطفال أيضا، فيعني العلم عند الله عز وجل. نعم. قال شرع في المسألة الثالثة التي نأخذها هذه الليلة، ولا المسألة كثيرة، وهي مسألة دوام عذاب القبر، هل يدوم أو ينقطع؟ نعم. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهم ما هو دائم كما قال تعالى أنه يعرضون علينا ظهورهم وعشيهم ويوم تقوم الساعة فأبشر آل فرعون أشد العذاب. وكذا في هذه المواقف عازب رضي الله عنه في قصة الكافر، ثم يفتح له باب إلى النار وينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض التقويم. والنوع الثاني أنه مهدد ثم ينقطع، وهو عذاب يعد عصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في معنى صاحب الأشد. نعم. هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة دوام عذاب القبر، والمراد بدوامه هنا الدوام إلى البعث، وليس السرمدي، لا، وإنما هو مدة الحياة البرزخية، يعني إلى البعث، الدوام إلى البعث. فهل العذاب وكذلك النعيم؟ النعيم نعم دائم، لكن العذاب هل هو محدد بفترة وينتهي، وإلا باق ودائم حتى تبعث، يبعث من في القبور؟ قال وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، أن هذا العذاب على نوعين، منه ما هو دائم والعياذ بالله، قال ومنه ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن عذاب آل فرعون، قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دائما إلى يوم القيامة، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا كأنه يعني تمهيد وإرهاص للعذاب السرمدي في نار جهنم والعياذ بالله. طبعا هذه الآية صريحة في دوام العذاب لطائفة ممن يؤذبون في قبورهم، وهم الكفار، وكذلك يدل على ذلك ما ورد في حديث البراء في قصة الكافر، أن ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، فدل على أن عذابه دائم إلى قيام الساعة. قال رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. هذا نوع، وهو عذاب الكفار. والنوع الثاني أنه محدد بمدة ثم ينقطع، وذلك بحسب جرم المعدل، وهو عذاب بعض العصاة وليس كل العصاة، دل على أن بعض العصاة قد يمتد عذابه، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة التي مرت معنا بالكلام على موانع العقوبة العشرة. هذه الموانع قد تمنع العقوبة ابتداء، وقد تمنعها بعد أن يعني يقع على الإنسان شيء من هذه العقوبة، مرت معنا، منها التوبة، ومنها الشفاعة، شفاعة المؤمنين ودعاء الله، ومنها الحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها ما يهدى للميت في قبره من أعمال صالحة، من ولد صالح ودعوة وغير ذلك وصدقة جارية وغيرها. ومرت معنا فيما تقدم هذه الموانع التي تمنع من إنفاذ الوعيد ووقوع العقوبة، إما ابتداء أو بعد أن يصيب المعاقب ما يصيبه من هذه الأمور، والله المستعان. نعم. وقد اختلف المستقر الى اوائل ما بين الموت الى قيام الساعه. وهذه المساله الرابعه وهي مساله مستقر الارواح اين تكون، وهذه مساله من المسائل التي كثر فيها الكلام. فيقول اختلف في مستقر الارواح ما بين الموت الى قيام الساعه عليه السلام. نعم. فقيل ارواح المؤمنين الجنه وارواح الكافرين النار، وقيل ان ارواح المؤمنين بجنات الجنه على بابها ياتي من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على افئده قبورهم. وقال مالك بلغتني ان الروح مرسله تذهب حيث شاءت. وقال طائفه بل ارواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك. وقيل ان ارواح أهل العلم من المسلمين، وهناك أقوال من غيرهم نرجي الحديث عنها. هذه الأقوال تلاحظون أنها يعني أكثر من 10 أقوال، وإن كان بعضها يدخل في بعض. منهم من قال إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار في إطلاق، أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، هذا قول. وهذا القول بإطلاقه فيه نظر لورود الأحاديث، ومنها حديث البراء بن عازم كما مر معنا في هذا الموضوع. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وهذا قول أنهم ليسوا في الجنة وإنما في فنائها وعلى يعني أبوابها، ويأتيهم من روحها ونعيمها ما يأتيه. وقيل على أفنية قبورهم أنها ترد كما جاء في حديث البراء إلى قبره، أنها على أفنية قبورهم، ويفتح للمؤمن كما مر معنا في حديث البراء يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ما مر معنا. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، أنها يعني مرسلة منطلقة تذهب حيث شاءت، تكون أحيانا على في فناء القبر، أحيانا على في أثناء الجنة، وأحيانا تبعد وأحيانا تقرب، تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولن يزيدوا على ذلك، عند الله ولن يزيدوا في الجنة في أي مكان الله أعلم. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت، وهذه مبنية على بعض الآثار التي جاءت في هذا الأمر، وهي من الأمور التي لا يقطع فيها إلا بنص صريح صحيح من المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما الآثار التي لا ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الكلام فيها كما لا يخفى. وقال كعب وهو كعب الأحبار، هذه قد تكون من الإسرائيليات التي يعني لا يؤخذ بها. نعم. قال أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت قد إبليس. وقيل أيضا أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت، وهذه أيضا مبنية على بعض الآثار. قال ابن حزم وغيره نعم. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكافرين عن شماله، وآدم في السماء كما هو معروف، روحه في السماء وجسده في الأرض. نعم. قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. ومستقرها قبل خلق أجسادها أن أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكافرين عن شماله. نعم. فهذا القول هو يعني امتداد للقول الذي قبله. وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. الشهداء لهم خاصية وميزة يمتازون بها عن غيرهم، فأرواحهم في حواصل خير خضر في الجنة تروح كيف شاءت معلقة بالعرش كما سيأتي في الحديث. وهذه ميزة وخاصية للشهداء دون غيرهم، نسأل الله الكريم من فضله. وأرواح المؤمنين، قال: وأرواح المؤمنين عامة المؤمنين على أفنية قبورهم، على ما ورد في حديث البراء. قال: وعن ابن شهاب وهو الزهري أنه قال: بلغني، وكلها بلغات، بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش، وهذا ورد فيه الحديث كما سيأتي تفصيله، تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. مسألة أنها تسلم عليه هذه فيها نظر، فالسلام على الرب عز وجل إنما يكون في دار القرار في الجنة دون الحياة البرزخية. قال: ثم ذكر بعض الطوائف الأخرى غير المسلمين. قال: وقال سوقة المستقر فالعالم معه، وهذا قول من يقول إن الناس أعراض من أعراض البدن كحياته ولقائه، وقول مخالف للكتاب والسنة، يعني قالوا إنها تفنى، تفنى الأرواح وتعلم. نعم. وقال سوقة المستقر بعد موته أبدان أخرى تناسب أخلاقها وصفاتها التي أثبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاف تلك الروح، وهذا قول الفلاسفية المنكرين المعاني، وهو قول مخالف عن أهل الإسلام كلهم، ويضيقها من انتصر عن مصدر أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. نعم. يقول قول هذه الطائفة وهم التناسخية، يقولون إن مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها. فإن كان الإنسان إن كان ذا عمل صالح انتقلت روحه في جسد حيوان يعني حسد طيب، وإن كان طالحا أعماله سيئة انتقلت روحه إلى حيوان خبيث، وهذا قول التناسخية. نعم. إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، قال هذا قول التناسخية منكر المعاد. هؤلاء أنكروا ما علم من الدين بالضرورة، ما دلت عليه النصوص في هذا الأمر، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. وإن كان إلى الآن هناك من يقول بهذا القول في من التناسخية في الكثير من البلاد. قال: ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. طبعا من أراد الرجوع إلى هذه الأقوال وأدلتها والترجيح بينها والتفصيل، فعليه أن يرجع إلى كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى، حيث جمع هذه الأقوال وجمع أدلتها في أكثر من 30 صفحة. وقال: لا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا الذي أبنته، أو الذي بين يديك الذي في هذا الكتاب. يعني فجمع فيه هذه الأقوال وذكر الأدلة في هذه المسألة. لكن الذي يهمنا هو الراجح من هذه الأقوال الكثيرة. الآن أكثر من يعني الأقوال أهل السنة أكثر من 10 إذا استبعدنا القائلين بالعدم والقائلين بالتناسخ، فهي أكثر من 10، لأن بعض الأقوال يدخل بعضها في بعض. لكن ما هو الراجح من هذه كلها؟ قال: ويتلخص من أدلتها، يعني الراجح من هذا كله وما صح من أدلة واردة في هذه الأقوال، يتلخص ذلك ويترجح من هذا المجموع كله ماذا؟ أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت، يعني ليست في مكان واحد، وإنما هي متفرقة بحسب أعمالها في الحياة الدنيا. نعم. فيقول ويتلخص من أدلتها أن أوائل من برزخ مهمة وردة أعلى ما تفرقها، فمنها أوائل في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أوائل الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. هذه أعلى منازل وهي أرواح الأنبياء في أعلى عليين، وهم أيضا أرواحهم متفاوتة في المنازل على حسب أفضليتهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها الدرجة الثانية. نعم. ومنها أوائل في حواس طير القمر تسرع في الجنة حيث وهي أوائل بعض الشهداء إلى قبرهم، فمن الشهداء من تحب سقوطهم بعد دخول الجنة إليه عليه، كما في مسند أن محمد بن عبد الله بن جعش رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إن الدين سارني به جبريل آلهة. الله المستعان. الله أكبر. هذه هي الدرجة الثانية بعد الأنبياء، وهي أرواح الشهداء، وهي التي جاء وصفها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وهذه أرواح بعض الشهداء وليس كل الشهداء، فاستثني من ذلك من كان عليه دين، وإن كان قتل شهيدا فإن الدين يحبسه إلى أن يسدد عنه أو يقضى دينه، والله المستعان. وهذا دليل على خطورة الدين يا أخوان الذي تساهل فيها الناس، على خطورة الدين. فهذا الذي أزهقت روحه في سبيل الله عز وجل مقبلا غير مدبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني به جبريل آنفا، استثناء من دخول الجنة من كان عليه دين فإنه يحبس حتى يقضى دينه، إن قضي في الدنيا، وإلا فإنما هي الحسنات والسيئات القصاص عند الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. وهذا دليل على خطورة الدين وتساهل كثير من الناس فيه، والله المستعان. نعم. ومن الأبواب من يعمر محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صالحا كنت محبوسا على باب الجنة. نعم. هذه الدرجة الثالثة الذين هم على أثناء الجنة، على أبواب الجنة، وهم الذين يأتيهم من روحها ونعيمها كما مر معنا في الأقوال التي مرت. وهذه أرواح بعض المؤمنين، فتكون على أثناء الجنة يعني في فنائها في محيطها على أبوابها، ويأتيهم من روحها ما يتنعمون به، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أوراق تكون في تنور السنات والسوانح، وأوراق في نهر الذي تسبح فيه وتلقى الحجارة، كل ذلك تشبه السنة، الله أعلم. الله المستعان. يعني عموم المؤمنين وأكثر الناس فإن أرواحهم محبوسة في قبورهم في الأرض، وهناك أرواح المعذبين والعياذ بالله من الزنا وأمثالهم من عصاة بني آدم الذين تحدد لهم عذاب محدد في الحياة البرزخية، فهؤلاء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذلك تشهد له السنة، أي جاءت بها الأحاديث الصحيحة، وهذا هو أرجح الأقوال الذي يجمع بين هذه النصوص في هذه المسألة الدقيقة، والله أعلم. يتعلق بهذه المسألة مسألة اختصاص الشهيد بأن روحه في حواصل طير خضر تروح في الجنة كيف شاءت وتعلق في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يعني الكلام على هذا الاختصاص وهذه الحياة، حياة الشهيد، هل هي تتميز عن بقية الحياة البرزخية أم لا؟ هنا يتكلم على هذه المسألة فيقول وأما الحياة التي الشهيد ممتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تسألن الذين قتلوا في سبيل الله نعم بعد ذلك يبين هذا الكلام، لكن قبل تفسيره لهذا الحديث، الله سبحانه وتعالى خص الشهداء بحياة لما بذلوا أرواحهم في سبيل الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن بديع الجواب في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، كان أحدهم يجادل آخر في قضية دعاء الأموات، فقال الله سبحانه وتعالى ذكر الشهداء بأنهم أحياء فنحن نطلب منهم وندعوهم، قال نعم، ماذا قال الله عز وجل؟ هل قال عنهم أنهم عند ربهم يرزقون حتى تدعوهم وتطلب منهم، أو أنهم حتى في حياتهم تلك أنهم يرزقون يعني محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى فهم يرزقون لا يرزقون ولا يجيبون دعوة الداعي في هذه الحياة الدنيا؟ قال وقوله لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، جاء تفسير هذه الحياة الخاصة بالشهداء نسأل الله الكريم من فضله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما حصل لشهداء أحد، وتعلمون أن الله اصطفى من المؤمنين في تلك المعركة 70 شهيدا، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختصهم بهذه المنزلة وهذه المكانة العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذه المكانة والمنزلة ويسلي من فجع في قريب له من هؤلاء الشهداء، فيقول صلى الله عليه وسلم، والحديث كما هو معروف حديث ثابت وصحيح، لما أصيب إخوانكم يوم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مدللة يعني مدلاه، مدللة يعني مدلاه. وجاء عند أبي داود لهذا الحديث علقت أو علقت بالعرش، والمدلل يعني المدلل المدلى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وأثنى على أبي الدحداح الذي يعني تصدق ببستانه وضيعته في المدينة، قال كم من عذق مدلل لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي إن شاء الله، ونسأل الله أن تكون خاتمة خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.